أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. عفو الله عنك. يقول تعالى: مخبرا عن بعض أقوال المنافقين، يقول تعالى: وعن كذبهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فهذه الآية متصلة بالآيات السابقة، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا بالله مجتهدين في الحلف، مؤكدين للأيمان. لئن أمرتهم، يعني بالخروج للجهاد، لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لهم، يقول الله للنبي: قل لهم لا تقسموا، لا تقسموا. بل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة بدون الأيمان المغلظة. والحلف على الكذب هذا أقبح، لو يكذب ولا يحلف كان أهون، لو يكذب ولا يحلف كان ذلك أيسر، لكنه يكذب ويحلف على الكذب، ويحلفون على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. الله يعلم سرائركم وحقيقة أمركم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل الأمور، في كل الشؤون، في الجهاد وفي غير الجهاد. فيجب على من آمن بالله ورسوله، يجب عليها أن يطيع الله ورسوله طاعة مطلقة. فإن توليتم، يعني أعرضتم عن الطاعة، فعليه، على الرسول ما حمل من البلاغ، وما أوجب الله عليه بنفسه في نفسه، وعليكم ما حملتم، كل مسؤول عن نفسه، الرسول مسؤول عن نفسه، عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض ومن البلاغ، وعلى غيره كذلك، على كل مكلف أن يفعل ما كلف به. وإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول تهتدوا. فالهدى والرحمة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوه تهتدوا. وفي الآية الأخرى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم يؤكد قوله فعليه ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا بلغ البلاغ المبين أدى ما عليه، ولا يسأل عن الناس من آمن ومن لم يؤمن، ليس مسؤولا عنهم. فالأمر كله لله، الأمر مردود لله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين ذكروا في الآية السابقة. وما كان المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الموعودون هذا الوعد العظيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يجعل لهم السلطان والحكم والتدبير، ليستغلبنهم في الأرض كما استغلب الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين بظهوره وبكثرة الداخلين فيه، وبنشره وتبليغه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد تحقق ذلك ولله الحمد والمنة. فمكن الله للمؤمنين لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كل من استقام على دين الله مكن الله له. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وخص هاتين الفريضتين عظم شأنهم، فهما أعظم واجبات الإسلام بعد الشهادتين. وأطيعوا الرسول أمر عام في كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم، وأنه سبب الرحمة، طاعة الرسول سبب للرحمة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تظن أن الكفار

وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يلقي لأحد شكا ولا شبهة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين. وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى، فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم الآيات. هذا من وعوده الصادقة التي لا إله إلا الله. كيف هذا الآية بس؟ نقرأها.